بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأخوة الأحباب، المسلم يصون نفسه من الفتن. الفتنة خطيرة والفتنة منتشرة تشرق جدا في مجتمعاتنا في هذه الأيام، ونرى أحداثا متلاحقة ومتتابعة، ونرى فتنا كقطع الليل المظلم، ونرى فتنا مضلة. فليس لنا إلا الله عز وجل، وأيضا نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتنة ذكرها الله تبارك وتعالى، ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في عشرات المواضع محذرا منها، وحذرنا من أقوام فتنوا في دينهم، كما سمعتم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي عذبوهم بالإحراق، في قصة أصحاب الأخدود المعروفة في سورة البروج. ثم لم يتوبوا، انظروا إلى رحمة الله عز وجل كيف قتلوا المؤمنين، قتلوا الطائعين ودعاهم الله عز وجل إلى التوبة ثم لم يتوبوا، يعني ما أغلق الباب في وجوههم بالرغم من كفرهم، بالرغم من إحراقهم لعباد الله المؤمنين الأولياء الأتقياء، لكنه فتح لهم باب التوبة ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الغني يفتن بالفقير فربما تعالى عليه، والفقير ربما فتن بالغني فيحقد عليه. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم بالبينة؟ فتن الله عز وجل المشركين بالمؤمنين، فالمشركون حقدوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أهؤلاء أأنت فضلك الله عليك؟ أنا مع المال والقوة والجاه والسلطان، أنت صعلوك لا قيمة لك، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ انظر إلى البيان القرآني المفحم، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ والفتنة يراد بها العذاب، قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني العذاب إذا نزل والعياذ بالله فلن يفرق بين الصالح والطالح، الكل يؤخذ ثم يبعثون على نيته، واعلموا أن الله شديد العقاب. وتأتي الفتنة بمعنى الشرك، قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة هنا بمعنى الشرك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي حدثنا الله عز وجل من خلالها عن الفتن وحذرنا منها وبين لنا بعض المفتونين كالمنافقين في سورة براءة، ومنهم من يقول: اذن لي ولا تفتني. منافق كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأقول له: يا رسول الله، إذن لي في التخلف عن الجهاد، لا طاقة لي بملاقاة الأعداء، ولا تفتني بالخروج معك. انظر إلى الفهم المعكوس، إلى العقل المنتكس، يعني إذا جلس مع النساء والصبيان والأطفال فإنه لن يفتن، وإذا خرج كي يجاهد الأعداء وكي ينال الشهادة في سبيل الله إذا كان مؤمنا بالله حقا فإنه سيفتن. ماذا قال الله عنه؟ ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كهؤلاء الذين قالوا أيضا في سورة براءة وقالوا لا تنفروا في الحرب، لا تحاربوا الأعداء في شدة الحرب، فرد الله عز وجل عليهم قائلا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإننا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صححه الألباني رحمه الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنها ستكون فتنة. انظر إلى النصوص القرآنية خلاص، وانظر في واقعك تجد كأن الله عز وجل يخاطبنا الآن من خلال هذه الآيات ومن خلال تلك الأحاديث ومن خلال أقوال السلف الصالح. فإننا نؤمن إيمانا يقينيا أننا لن نخرج من هذه الفتنة ومن أي فتنة إلا بالعودة إلى كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة، فقالوا فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ الصحابة خافوا على أنفسهم رضي الله تعالى عنهم، مع أن منهم من بشر بالجنة ويمشي على الأرض وقال الله عز وجل في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فخافوا على أنفسهم من الفتنة. فقال واسمع وخذ العلاج. فقالوا فكيف لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. ارجع إلى حياة السلف، إلى حياة الصحابة في علمهم وفقههم وزهدهم وإقبالهم على الله واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تجد مخرجا من كل فتنة. الخروج من الفتن لا يكون بالجلوس أمام الفضائيات وقراءة الجرائد، قراءة الجرائد والمجلات، وبسماع أحاديث السياسيين والمضلين والمفتونين والمحاربين لدين الله والمهاجمين للمنهج السلفي الطاهر المبارك، أبدا، وإنما يكون بالعودة إلى القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه وانظر إلى الرجل العالم الرباني الذي يحفظ كتاب الله ويستنبط منه الأحكام، قال نظرت في كتاب الله، الإمام أحمد يقول نظرت في كتاب الله يعني قرأت القرآن كله، فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الله عز وجل بها في 33 موضعا، 33 موضع من القرآن أمرك الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ عندك آيات كثيرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آيات كثيرة. ثم قرأ قول الله عز وجل، الإمام أحمد قرأ قول الله عز وجل في أواخر سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الإمام لنفسه بعد أن ردد هذه الآيات، كانوا يرددون الآيات ويقرؤون القرآن في الطرقات وفي المنازل وفي الشوارع وفي المساجد، منهج حياتهم هو القرآن، القرآن فقط في المسجد لا أبدا، كانوا يرددون الآيات في الطرقات، كانوا يعيشون لله عز وجل. قال ما الفتنة؟ يسأل نفسه. قال الفتنة هي الشرك، أو لعله رد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رد بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في الهلاك وأهلك نفسه. إذا رددت حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت صحيح أوقعت نفسك في الفتنة والهلاك. فالمخرج من هذه الفتنة بالعودة إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صور من الفتن التي نحياها. أين هذه الفتن؟ من أبرز هذه الفتن التي نراها هذه الحرب الضروس التي لا هوادة فيها، وهي ثورة على الإسلام بعد أن قاموا بثورة على الحكام. في البداية كانت هذه الثورة على الحكام، أسقطوا النظام وأسقطوا الحكم، ثم بعد ذلك رأينا أناسا قاموا بثورة أخرى على الإسلام. يقولون لك الإسلام فيه تشدد وفيه تزمت، إنهم سيقومون بتقطيع أعياد الناس، إنهم سيقومون بقتل الزناة، إنهم سيقومون بهدم قبور الأولياء، إنهم سيقومون بمنع السياحة. السلفيون الأصوليون المتشددون يريدون أن يحكموا البلاد، يريدون أن يمنعوا المرأة من الخروج، يريدون افتراءات. وأنت تسمع وتأخذ دينك من الفضائيات والجرائد والمجلات ومن عمر أديب المجرم، خذ هذا الدين من القرآن والسنة. هل في الدين أمر من الله بهدم الكنائس؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا السلفيون سيقومون بهدم الكنائس. من الذي قال؟ لو صح هذا لهدمها عمرها. افتراء، تشويه لصورة الإسلام. قل لك السلفيين والسلفيون، والناس يرددون الكلمات ولا يعرفون شيئا لا عن السلفية ولا عن السلفيين. فما معنى السلفية؟ السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. قل للطفل طيب هذا رجل سلفي أطال اللحية وقصر الثياب وأخذ مالي، طيب لو افترضنا ذلك فهل لك أن تطعن في المنهج السلفي الكامل الذي يساوي الإسلام؟ لا، هناك فرق بين المنهج وبين الأشخاص. الأشخاص يقعون في بعض الأخطاء، نحن بشر حتى وإن كان عالما، لكن المنهج مبرر طاهر نظيف. ما السلفية؟ هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. السلفية هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ما السلفي؟ هو كل من انتسب إلى هذا المنهج وأطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم سلفي سني يحب السنة، يقرأ القرآن ويحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأنا سلفي وأنت سلفي، وأنا أخوك وأنت أخي، ونحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لكنهم في الفضائيات يريدونها حربا أهلية في مصر بين الجماعات الإسلامية، كما حدث في العراق وكما سيحدث في ليبيا. يريدون أن يحطموا مصر، يريدون القضاء على دين الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلابد أن نفهم السلفية والسلفي. قل لك السلفي سيقوم بتحطيم القبور، بتحطيم أضرحة الأولياء. من الذي أمرك بهذا؟ ومن الذي قال هذا؟ دعوتنا دعوة سلمية. هل رأيتم أحدا من علماء السنة أمسك سلاحا ورفعه على الناس في المسجد أو في الطريق أو حتى في بيته وأمر الناس بطاعة الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلماذا يفترون على الله الكذب؟ فلا بد للمسلم أن يحفظ لسانه. ربما طعنت أنت في الإسلام من حيث لا تشعر، لك السلفية، السلفيون متشددون، افتراء. والعجيب يا إخوة، يعني من جملة الفتن ما رأيناه من تطاول على علماء السنة في الأيام الماضية، رجل من أهل السنة من العلماء من الأكابر زل وأخطأ في مسألة أو اجتهد في مسألة، حتى وإن أخطأ من الذي يتولى الرد عليه؟ العلماء أم نحن؟ العلماء. رأينا الجهلة ورأينا عامة الناس ورأينا الذين لا يعرفون شيئا عن قراءة القرآن يسبون العلماء ويجرحونهم، ولحوم العلماء مسمومة، ومن وقع في العلماء للسلب يعني بالوقيعة والغيبة والنميمة ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. احفظ هذه للحافظ ابن عساكر رحمه الله، من وقع في العلماء بالسلب يعني بالطعن، اختاب العلماء، قال لك الشيخ فلان أخطأ، ليس من حقي أن يقول هذا الكلام، والله ماذا يريد؟ سخر المنبر من أجل السياسة، كلمات كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فخف على قلبك من أن يموت، خف على نفسك من الفتنة، احفظ هذا اللسان، عندك كلمة طيبة قلها وإلا فلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نحن في هذه الأيام نحتاج أن نكون صفا واحدا، كلنا يجتمع على طاعة الله من أجل أن نكون خداما لهذا الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا حزبية في الإسلام، لا عصبية في الإسلام، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. نحتاج إلى الاجتماع، إلى الألفة، أن نتوحد في مواجهة الأعداء، لأن الأعداء في الداخل وفي الخارج. في الداخل يبغونها عوجا، يريدونها حربا أهلية، وفي الخارج يريدون مصر العزيزة المباركة المحروسة كالعراق، وكما حدث في ليبيا، وكما حدث في أفغانستان. نقول لهؤلاء قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فالله الله في إصلاح النفس أولا. إن عجزت عن الإصلاح فإياك أن تكون من معاول الهدم. وأيضا أحذر إخواني من كثرة الكلام في هذه الأيام، الناس يستيقظون من نومهم ولا هم لهم إلا أن يتابعوا الأخبار، ماذا حدث، ما الجديد، ما؟ لا نريد أن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والعياذ بالله. اشتغل بذكر الله، وضع الله عز وجل لك المنهج في آيتين من سورة الأنفال في أيام الفتنة، احفظ معنا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثبات في مواجهة الأعداء، كما رأينا بأعيننا في أيام اللجان الشعبية، وأثبت الشعب المصري أنه من أشرف الشعوب ومن أفضلها على الإطلاق، لأنه في غياب الحكومات قام وهب للدفاع عن عرضه ودافع عن أهل الكتاب في بلاد المسلمين، وقاموا بحراسة الكنائس. شعب عريق، لماذا ما فتحنا البلاد الغربية حتى الآن؟ لماذا؟ شعب قوي، أبي شجاع، ولذلك حفظ الله تبارك وتعالى مصر من هذه المهالك التي رأيناها في باقي الدول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ أعراض المسلمين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، لا تذكروا الأخبار كثيرا، لا تذكروا الفضائيات كثيرا، لا تذكروا الجرائد والمجلات كثيرا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. العلاج الثالث، وأطيعوا الله ورسوله. الرابع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي دولتكم. الخامس، واصبروا إن الله مع الصابرين. علاج رباني في كتاب الله تبارك وتعالى في مواجهة الفتن. نحن في وقت البناء، ابدأ بنفسك، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، خلص نفسك من كل الشوابل التي حالت بينك وبين الله. في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذه الأيدي امتلأت بالشغل، بالاشتغال بالدنيا، لا نصلي إلا الفرائض، ربما ضيعنا السنن، ربما ضيعنا القرآن، ربما ضيعنا الأذكار، ربما ضيعنا صلة الأرحام، فلنتق الله في أنفسنا. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فاللهم احفظنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بخير فوفق، ومن أرادنا وأراد المسلمين بشر ومكروه وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، وأذق وبال أمره. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.